بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وصلنا إلى المسألة العاشرة في مسائل معرفة من تقبل روايته ومن ترد. قال المصنف رضي الله تعالى عنه: العاشرة: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم الفضل، يعني الفضل ابن دكين شيخ البخاري، وعلي بن عبد العزيز وآخرين، علي بن عبد العزيز البغوي. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. هذه مسألة أخذ الأجرة على التحديث تشابه مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فالمتقدمون فيها كانوا يشددون على المنع، لا تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك يشددون في أخذ الأجرة على الإمامة وعلى الأذان وعلى سائر هذه الأعمال التي هي عبادة، فلا يقرن فيها بين الأجر والأجرة. وتساهل فيها المتأخرون نظرا لضيق حال الناس ولاختلاف الحياة، فتكاليف الحياة الآن ليست كتكاليف الحياة في تلك الأزمنة. في تلك الأزمنة ربما يعمل الإنسان عملا قليلا يحصل به قوت يومه فيكتفي به وينصرف إلى علمه. الآن تكاليف الحياة صارت باهظة، فإذا انصرف إلى العلم لم يستطع أن يحصل تكاليف الحياة. ومن هنا بدأ الفتوى بجواز أخذ الأجرة على ذلك، والتمست لذلك الأدلة من السنة، فوجد حديث وما يدريك أنها رقية، عندما وجدوا لديغا فرقاه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأخذوا على ذلك جعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واضربوا لي بسهم. فبدأ يمشي هذا الفهم في تسويغ أخذ الأجرة على هذه الأعمال. في العصور القديمة جدا كان هناك أمر الاحتساب كما قلنا، وبعد ذلك بدأ التخفف. مع ذلك وجد في الأمة حل لهذه الأزمة، وهي أزمة النفقة لطلاب العلم وللعلماء، وهي قضية الوقف. فكان يوقف على العالم أو يوقف على المشتغلين بالعلم في مكان كذا. هذا الوقف هو استحقاق وليس أجرة، يعني لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد. ما دمت أنت متصفا بأنك طالب، مثلا تدرس طالب فقه تدرس في مدرسة الفلانية، الذي أوقف المدرسة الفلانية قال: تعطون كل طالب للفقه في هذه المدرسة 10 دراهم في الشهر. هذه لا يستطيع الناظر أن يحجبها عنك، ولا يأتي بها الناظر من جيبه أو يشعرك أنه تفضل عليك بها، أو مثلا يخرج تعليمات أنه أنت الآن إذا حضرت اليوم صباحا تأخذ 10 دراهم، ما حضرت ما تأخذ. هذا الاستحقاق ماذا يتبع؟ يتبع أنك متصف بطلب الفقه بغض النظر عن الأشياء الأخرى. فلذلك كان العلماء وطلاب العلم مرتاحين، لا يشعرون بافتقار إلى أحد، لا إلى موظف ولا إلى كذا ولا إلى نائبه ولا إلى أمين سر ولا إلى كاتب ولا إلى محاسب ولا شيء، لأنه هذا استحقاق وقفي. فهذه الأوقاف وجدت في العالم الإسلامي كله، وكانت سببا من أسباب النهضة العلمية في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع الهجري. هذه كانت عصورا ذهبية في العلم وفي التصنيف. مع هذا كله كان بعض الأئمة الربانيين رضي الله تعالى عنهم لا يأخذ شيئا مما يستحقه من الأوقاف. ومنهم مصنف هذا الكتاب الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ما كان يأخذ شيئا من مستحقاته الوقفية، بل كان يشتري بها كتبا ويوقفها على المدرسة التي كان يدرس بها، وكان يأكل كعكا وتينا يابسا جافا يرسله له أبوه من نوى. النووي رضي الله تعالى عنه وصل في حياته أن يعيش بهذه الطريقة، ربما عالم آخر لا يفعل ذلك، يأخذ من مال الوقف، وهذا سائغ لا حرج فيه. يعني ورع النووي رضي الله تعالى عنه لا يعكر على غيره من الأئمة، لكن تتبين به مراتب الناس في الزهد وفي الورع وفي التخفف من الدنيا. فكانت قضية الوقف قضية تعالج هذه المشكلة، فلا تجعلوا المال الذي يأخذه العالم أو يأخذه طالب العلم لا تجعله عوضا عن صلاة، ولا عوضا عن قراءة قرآن، ولا عوضا عن سرد حديث أو رواية حديث، ولا عوضا عن خطبة، لا، هذا استحقاق لصاحب هذا الوصف. فلما تلاشت الأوقاف في العصور الأخيرة رجع حال أهل العلم إلى الضعف الذي يعني معروف. وكان من شروط بعض الدول الكبرى في الحرب العالمية الأولى إلغاء الأوقاف الإسلامية كي يبقى حال أهل العلم ضعيفا. وإذا انشغل العالم أو طالب العلم إذا انشغل بلقمة عيشه صده ذلك عن التفكير، صار أفقه محدودا بدائرة المعيشة، بدائرة الحياة، بدائرة تدبير الأمور، بدائرة سدد وقارب، كيف يعيش، كيف يفعل، كيف كذا، فيضعف أداؤه الإيماني من جهة، ويضعف أداؤه العلمي من جهة أخرى. هذا مثل هذا الإنسان الذي عقله مشغول بكيلو البندورة، هذا ما يستطيع، لا يؤلف كتاب ولا يخطط لإصلاح أمة، هذا عقله بكيلو البندورة وعقله اليوم كذا بسعر كذا، فمثل هذا تشل حركته. لذلك طالب العلم وإن كان في قلة عليه أن يوطن نفسه أن لا يجعل الاهتمام بهذا ديدنه. كيف يكون ديدنه؟ معلش هذا نستطرد قليلا، لا تكثر السؤال عن أمور المعاش. رأيت فلان مثلا اشترى شيئا جديدا، لا تسأل بكم، لا تسأل من أين، لا تسأل هل تعرف مكان أرخص، لا تجعل هذا أكبر علمك ومبلغ أو أكبر همك ومبلغ علمك. خلص وجدت على أخيك شيئا بارك الله لك. أما في بعض الناس عقله دائما يا أخي هذا كم يأخذ في الشهر، هذا البيت كم ثمنه، هذا البيت بكم استأجرته، هذه الثلاجة يا ترى كم قيمتها، هذا هذا هذا هذا. ليش تضيع عقلك وفكرك ووقتك واهتمامك في أشياء لا طائل من تحتها؟ هذا كله على حساب ماذا؟ على حساب التفكير، وعلى حساب الإبداع، وعلى حساب التصنيف، وعلى حساب الفهم، وعلى حساب الحفظ. نعم. فالشيخ أبو إسحاق الشيرازي أفتى بجوازها لأبي الحسين بن النقور لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. يأتي يصلي الفجر فيلحقه أصحاب الحديث، حدثنا حدثنا، طيب محدثكم، يجلس يحدثهم، فترتفع الشمس ويأتي وقت صلاة الظهر، يصلي الظهر فإذا بجماعة آخرون حدثنا حدثنا، طيب أنا متى أشتغل وأكسب لعيالي؟ فأفتاه أبو إسحاق الشيرازي إنه كل ما تريد تحدث واحد خذ منه. فالآن يظهر الثابت على الدرس والذي يحرف. الحادي عشرة: قال: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، يعني سواء أكان التساهل من الشيخ أم كان التساهل من الطالب، كمن لا يبالي بالنوم في السماع. في أحد نايم واللي بيجلسوا على الأطراف، فأحيانا إنسان يجلس ويوجه وجهه إلى الدرس وكذا، بعد قليل ينعس فينام، يستيقظ آخر الدرس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد، وينصرف يقول: نحن عم نحضر والله درس حلو كتير عند الشيخ فلان، ممتع ممتع بالمنامات اللي شايفها في الدرس. فمثل هذا متساهل في السماع. وهناك تساهل من طرف الشيخ، هذا غالبا يكون في القراءة السرد أو في إقراء القرآن الكريم، فيقرأ على الشيخ، فالشيخ خاصة إذا كان صوت الطالب رتيبا، يعني ما في فن في القراءة، صوت هيك دائما، فالآن الذهن يعني يتهيأ للنوم، فالشيخ مع تعبه مع كذا ينعس رويدا رويدا رويدا، فيخفق رأسه، وقد يغفل قد ينام. فهنا من أمانة الطالب، من أمانة الطالب، إذا رأيت الشيخ قد نام، بحيث إذا سكت لم ينتبه. أحيانا الشيخ يغمض العينين وهو يسمعك، وإذا أخطأت ربما فتح عينه ورد عليك، لكن إذا توقفت والشيخ لم يفتح عينيه، هذا دل على ماذا؟ على أنه قد نام. إذا وجدت الشيخ قد نام تقف، لا تسعل مثل ما يفعل بعض الطلاب حتى يوقظه، اسكت، لما يبدأ بفتح عينيه ابدأ بالقراءة، فتكون لم تحرج الشيخ بذلك، لأن الشيخ قد يعني يستحي أو قد يكون هذا موقفا حرجا، فأنت ما أحرجته، نام سكت، استيقظ قرأت وتمشي، فتستغرق الختمة معك على هذا الحال وقتا طويلا. أما أن تفعل ما يفعله بعض من لا خلاق له، إذا نام الشيخ يفتح المصحف ويسرع ويهينم بالقراءة ويستعجل، هذا مو فعل طالب علم، فضلا عن حافظ القرآن، فضلا عن من يجمع القراءات، فهذا أدب وخلق ينبغي أن ننتبه إليه. فنعذر الشيخ في تعبه جزاه الله خيرا، خاصة إذا كان من الشيوخ المسنين الذين شابوا في الإسلام وأمضوا من حياتهم ثلاثة أرباعها في تعليم الأمة، فيغتفر لهم ذلك. مو تطلع من عند الشيخ تقول: والله الشيخ عم ينام، عيب، استحي، الشيخ عم ينام، لولا أنت وأمثالك كان الشيخ نائم مستريح في فراشه، ما يمنعه عن فراشه. في بعض الطلاب سبحان الله يستفيد من العلماء ويخرج يتكلم عليهم ويطعن فيهم، هذا منع نفسه من لذيذ النوم من أجل أنت تجي تقرأ بعدين تطلع تتكلم عنه: والله كان الشيخ ينام، عيب. فبعض الطلاب كأن علاقتهم بالشيوخ علاقة وظيفية. كيف يعني وظيفية؟ يعني كأنه هذا متجر أريد أشتري من عنده بضاعة، فلما آخذها لا علاقة لي به ولا علاقة له بي. ليس على هذا المسلمون، المسلمون العلم عندهم رحم بين أهله. والدك مهما كان مسيئا لا تحب لأحد أن يتكلم عليه، ألا يسيء الوالد أحيانا؟ طيب إذا كان والدك مسيئا وتعلم أنه مسيء، تحب أن أحد يتكلم عليه؟ ما تحب ذلك. فشيخك كذلك، لا تحب لرجل غريب أن يطعن في شيخك، فكيف أنت تطعن في الشيخ؟ هذا ليس من أخلاق المسلمين. إذن هذا كله من جراء النوم في السماء، أو يحدث لا من أصل مصحح، يعني اشتري من دار الكتب العلمية مثلا ويقرأ من أمثال تلك المكتبات كتب غير مصححة. وأسوأ من دار الكتب العلمية أن الصف العشوائي في الحاسوب في كتب ما ندري يا أخي من أدخلها، ما ندري كيف دخلت، دخلت كاملة، دخلت مجتزأة، من أي طبعة، ما مصدر الإدخال، لا ندري. اطبع يطبع، هات ورقة، أخذ ورقة، والله كتاب لا. ينبغي أن تأخذ من موقع يعتني بما يدخل، مشهود له بالعناية، مشهود له بالإتقان، يعني من يدخلون جيدون والتقنية التي فيه جيدة. أما تأخذ كيفما اتفق فهذا من التساهل. طبعا نحن نذكر هذا في عصرنا، لأنه في عصرنا انقطعت الرواية التي هي الرواية الشخصية، بقيت الرواية لبقاء السلسلة. فالآن سواء حدث من هذه النسخة أم من هذه النسخة، الحديث محفوظ. لكن نحن نذكر لطالب العلم أنه بعض المكتبات تطبع بصورة عشوائية بدون أمانة وبدون دقة وبدون تصويب وبدون تصحيح، وكذلك بعض المواقع الحاسوبية. أو عرف بقبول التلقين في الحديث، يعني يذكر للشيخ أول الحديث فيكمله، وربما لم يكن من حديثه، مثل أحيانا الشيخ يسكت قليلا فيأتي أحد الحاضرين كأنه يعني يطعم الشيخ الكلام الذي سيتكلمه، فالشيخ إذا قبل هذا الطعام وبنى عليه ربما نسي فكرة كان يريد أن يتكلم بها، فيقال هذا الشيخ يلقن فيتلقن، يعني كما يتكلم من حوله يسلك. أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل فيخطئ كثيرا. أما إذا حدث من أصل فلا نبالي بسهوه، خاصة إذا كان ليس متقنا، لأن عمدتنا على ماذا؟ على الأصل، على النسخة. أو كثرة الشواذ، أو كثرة، نعم، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه، بضاعته من الأحاديث الغرائب والمناكير. يأتي أحاديث كثيرة لكن كلها لا زمام لها ولا خطام، فين يأتي بها هذا؟ فدل على ضعف شيوخه. هذا في الزمن القديم، في زمن الرواية والتلقي، دل على أن مصادره في تلقي العلم مصادر ضعيفة. وفي عصرنا الحالي دل على أن مصادره في التعليم أيضا مصادر ضعيفة، كتب ضعيفة، مصادر ضعيفة، روايات واهية، تلك بضاعته. قال ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته، كل رواياته. من أخطأ في حديث فبين له فأصر سقطت رواياته كلها. لماذا؟ لأن هذا قدح في عدالته. إذن هذا إنسان لا يريد أن يرجع عن كلامه. في بعض الناس إذا بينت له خطأه يقول لك: حاضر، استغفر الله، أنا أخطأت، أنا اقتنعت بكلامك، رجعت عما كنت أقوله. في بعض الناس إذا تكلمت معه عن خطأه يقول لك: طيب، خير إن شاء الله. وماذا يضمر في نفسه؟ البقاء على ما هو عليه، لكن طيب، شكرا. في بعض الناس يلج: أنا ما أخطأت، وهذا هو الصواب. هذا منهم من يكون معتقدا لذلك حقيقة. في أسوأ من ذلك، من تصل إليه الرسالة تامة، أنه أنت أخطأت والبرهان ساطع والدليل مقنع وهو في داخله اقتنع لكن في ظاهره مستحيل. كيف أنا فلان الفلاني أنا أخطئ؟ أنا إلي 20 كتاب بالسوق أنا أخطئ؟ أنا كل الناس تعرفني أنا أخطئ؟ فمثل هذا الشخص يصعب عليه أن يقول إني قد أخطأت، فهذا يصير فيه كما في أمثال العرب عنز ولو طارت. كان رجلان جالسين في الصحراء فرأيا من بعيد شيئا أسود هكذا، فقال أحدهما للآخر هذا عنز، قال له لا هذا غراب. عنز غراب عنز غراب، تناقشوا طويلا إن هذا عنز أم هو غراب. بينما هما يتناقشان إذ طار في السماء فقال أرأيت كيف هذا غراب؟ قال له عنز ولو طارت. فطالب العلم، وأنا أصغركم إن شاء الله، يعني صعب الإنسان في الحقيقة، كلنا يتكلم أنه لازم الإنسان يرجع إلى الصواب ويعترف بخطئه ويرجع إلى الصواب، لكن هذا قاسي على النفس، ما كل النفوس تقبله بهناء. فهنا تأتي المجاهدة، وهنا تأتي التربية، وهنا يأتي السلوك، وهنا يأتي التدين. وأن يكون طالب العلم قبل أن يشرع في تعلم هذا العلم النظري أن يكون قد تعلم سلوك التدين، سلوك الإخلاص لله عز وجل، سلوك الانصياع للحق، كما ورد في القصة عن سيدنا عمر بن الخطاب، بس ما عدا اللي ضعيفة، قضية المرأة أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه، بغض النظر عن من ضعفها وصححها، المغزى أن أمثال سيدنا عمر بن الخطاب يعلن على الملأ ولا مانع عنده بتاتا أن يقول أخطأ عمر. فإذا صار أهل العلم وإذا صار طلاب العلم على هذه التربية على هذه النفسية أن يقول أنا أخطأت، هذا يعتبر يعني إن شاء الله فتح لهذه الأمة. نحن مما يعيق نهضة الأمة أن لا نعترف بالخطأ، فإن شاء الله ما يكون هذا الكلام حجة علي، إن شاء الله ما أخطئ، إذا أخطأت أستغفر الله. طيب، فهذا إن ظهر، هذا صحيح، إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه فهذا نعم يجرح في عدالته ويجعله مردود الرواية. الثانية عشرة، أعرض الناس في هذه الأزمان، أو أعرض الناس هذه الأزمان، يعني في أزمان المصنف رحمه الله، تبعا لصاحب الأصل الإمام ابن الصلاح أيضا، وقد كان في القرن السابع. أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة، الشروط المذكورة التي ذكرناها، أن مثلا يكون يعني دقيقا جدا في روايته، وأن لا ينسى ما حفظه، وأن يراعي محفوظه، هذه الشروط التي تقدمت في هذا البحث. قال أعرض الناس عن اعتبار مجموعها المذكورة لكون المقصود في عصره، لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة، خصت هذه الأمة بثلاثة أشياء: بالإسناد والأنساب والإعراب، وأخص خصوصياتها الإسناد. الإعراب في لغات معربة، والأنساب في أمم تعتني بأنسابها، أما الإسناد فلا يوجد إلا في أمة الإسلام فقط عند أهل السنة، فهذا من أخص خصوصيات الأمة. فمحافظة على بقاء الإسناد مستمرا متصلا متسلسلا إلى عصور متأخرة، تخفف العلماء من الشروط الصارمة، لأن الإسناد بعد القرن الخامس الهجري، يعني بعد الإمام البيهقي وأمثاله، ليس المقصود منه إثبات النص العلمي. النص بماذا ثبت؟ الكتب، النص ثبت. طيب ليش يحافظ العلماء على حدثنا وأخبرنا وقرأت كتاب سنن أبي داود على فلان، وسمعنا الترمذي من فلان، وحضرنا البخاري عند فلان؟ للمحافظة على السلسلة فقط. أما تعتقد أنه صحيح البخاري مفتقر إليك في ضبطه فقد أبعدت كثيرا. يعني تصور أنه أنت بسماعك لهالصحيح البخاري تحفظ صحيح البخاري على الأمة، بحيث أنه لو أنت ما سمعت صحيح البخاري كان ضاع. هذا إبعاد. أنت تنتفع بسماع الصحيح، ولا ينتفع الصحيح بسماعك إياه. عرفت؟ أنت تنتفع بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحضور مجالسه، وبالتبرك بذكره صلى الله عليه وسلم، أنت تنتفع بذلك كله. أما الكتاب محفوظ، محفوظ بك وبدونك ومع غيرك، محفوظ الكتاب، وهكذا سائر كتب السنة. إذن أنت تنتفع بالإسناد ويحفظ الإسناد بك. نعم، أنت أحد أجيال هذه الأمة، فعليك أن تحافظ على سلسلة الإسناد لمن بعدك. أنت تحافظ على ماذا؟ على الإسناد، مو تحافظ على الحديث. الحديث محفوظ ثابت موجود فيك وبدونك، فعليك أن تكون حريصا ألا تنقطع السلسلة عندك. يعني مثلا هذه لا فأل إن شاء الله فأل حسن تسقط من أي حلقة؟ من أضعفها. فلا تكن أنت الحلقة الأضعف في تاريخ الإسلام يسقط الحلقة عندك. كن قويا وأدي الإسلام إلى من بعدك قويا. فصار المقصود إذن إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة، فليعتبر ما يليق بالمقصود. ماذا يليق بالمقصود؟ وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، وبضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. يعني المعالم العريضة أن يكون ظاهر العدالة، وأن يكون ضبطه مكتوب سماعه أنه سمع من فلان، وأن يكون النسخة التي يقرأ أو يروي منها نسخة سليمة موافقة للنسخ الأصلية. حتى هذا الشرط الأخير تخفف منه أهل الأعصار المتأخرة. هذا الشرط كان إلى زمان الإمام ابن الصلاح والإمام النووي يراعى، أن تكون روايته من أصل موافق لأصل شيخه. أما هذا انقطع في الأعصار المتأخرة، لا يمكن لأحد أن يزعم أن نسخته مطابقة لنسخة شيخه المطابقة لنسخة شيخه المطابقة المطابقة، لا يستطيع أحد. الآن الرواية على الإجمال، يعني أروي لك صحيح البخاري بما وصلنا عن مصنفه بكل نسخه وبكل رواياته وبكل تفاصيله. أما تزعم أنه أنا هكذا تلقيت عن شيوخي، أنت الآن لست في القراءات. قراءات القرآن محصورة، محفوظة، مضبوطة. أما الحديث عندك نسخ كثيرة، وعندك روايات كثيرة، وعندك أحيانا نسخ ملفقة. نسخ ملفقة يعني تدخل رواية اللؤلؤي مع رواية ابن داسة عن أبي داود، فصار العمدة على إجمال الرواية، يروي لك الشيخ سنن أبي داود. ومن هنا استحب المتأخرون أن يكون في آخر مجلس السماع إجازة للجميع. تجبر ماذا؟ تجبر هذا الخلل وهذه النواقص. فهو بالإجازة يخبرك بالأصل على صوابه. فإذا وقع خلل من القارئ أو من الشيخ أو في نسخة أو في كذا، جبر الخلل بإيش؟ بالإجازة. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.